عندك هي ما تقدر تخاف ابدا. يكون الواحد مثلا يتخبط بعض الناس يعني بعض الناس اول ما خرج هذه المسجلات اللي امامنا قال الذي يقتل المسجل كافر. قلت ليش؟ لان هذا سحر واقتناء السحري كفر. هل هذا صحيح؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان الساعة اول ما ظهرت قالوا انها ساعة. فانا في عهد ابن كثير ما تطورت، ما جاء الساعة الموجودة في الالكترونية هذه. نعم، لو جاءت هذه الساعة في عهدهم كان يقولون هذه سحر السحر. نعم، لكن على كل حال الانسان يتقي الله عز وجل بالتكفير خاصة، التكفير أهون. لكن مسألة التكفير مثل هين، إذا كفر صار مباح الدم، مباح المال، يجوز قصده، هين المسألة. فلا يقبل عمله، لا يصلى عليه، لا يفهم عن المسلمين، فانفتح زوجته منه. أحكام الكفر معروفة للجميع، فلهذا الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تكفير الناس. وكما أن الواجب علينا أيضا ألا نجبن في عدم، ألا نجبن في تكفير من كفره الله ورسوله. ولكن يجب أيضا أن نفرق بين المعين وغير المعين. الشخص المعين نحتاج في الحكم تكفيره نحتاج إلى أمرين. أولا ثبوت أن هذه الخطة التي فعلها مما يقتضي الكفر. ثانيا انطباق شروط التكفير عليه، ومن أهمها العلم، لأن هذا مكفر إن كان جاهلا ما نكفره. ولهذا العلماء ذكروا في إقامة الحدود قالوا من شرط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم، وهو إقامة حد موت حكم الكفر. لو زنى شخص وغير منه أن هذا ليس بمحرم يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد ولو كان فجيبا، ما يقام عليه لا بجلد ولا برجل. فإذا كان هذا في الحد الذي هو عبارة عن تأديب لهذا الشخص ما نحكم به إلا بعد أن يعلم بالتحريم، فكذلك هذا مثل الكفر. قد يجي إنسان يفعل ما يكفر لكنه جاهل ما يدري، إذا علمت وقال جزاك الله خير ورجع عن كفره هل نكفره؟ ما نكفره. كذلك أيضا قد يكون الإنسان في حال ما يدري ما يقول، يغضب الإنسان ويروح ويعرف بالعجلس البتين وما أشبه ذلك. نعم، لكنه ذاك الساعة قد صار دمه وصار لا يدري ما يقول، يحكم بكفره؟ هذا لا يحكم بكفره، كما لا نحكم بطلاقه إذا طلق مثلا. فالمسائل لها شروط ولها موانع، وليس كل كلمة يقال إنها كلمة كفر أو كل فعل يقال إنه فعل كفر يكفر به كل من اتصف به حتى تقوم عليه الحجة. قال الله عز وجل لأن لا يكون الناس حجة بعد رسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين، وما كان الله ليذل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأمثال ذلك من الآيات البينة الواضحة. ونسأل الله السلامة. أظن ما عندنا نقرأ المثال. نعم هو يستخدم الله هو الذي يقول هذا الحاكم الذي وضع هذا الشرط، هذا قانون وضع يعني فقلنا حاكم الحكم الشرعي يعني وضع القانون يعني استبدل شريعة الله في هذا القانون. لا أبدا، هذا هو الشرع خلاف ما قلت، لكنه حكم لهوى في نفسه. مثل ما أن الإنسان أرأيت الإنسان مثلا لو أنه زنى أو ضرب أحدا بغير حق يعتقد أن الزنا حرام وأن هذا الفعل غير محرم، لكن في نفسه هوى هو يريد ولا يريد الله نفسه الجماع ويريد أن يرد هذا الرجل لأنه سكين بين عداء نقول هذا كافر مثل هذا. والآن فعل فعلا يعتقد أنه حرام، هذا والله هذا حلال يجوز إني أظلم هذا الرجل، هذا الخلاف لا يعتقد إلا الاستباحة الواضع القانون لا هذا مستقل لا هذا ولو ضع إن كان حاكم صحيح، إن كان حاكم صحيح غيره ولا يظن هذا هم يعني بعضهم يفرح والعياذ بالله بأن الحكم الإسلامي غير صالح الآخر هذا صريح هم الصريح أصلهم يقولون هالكلام هذا إما بأسماء وإما بأسماء حالك قد يحصل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. الثانية تفسير آية براءة. فقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. الثالثة على معنى العبادة التي أنكرها عدي. التنبيه. نعم. التنبيه. التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم. معنى العبادة التي أنكرها عدي هي التعبد لهم بالطاعة بالتذلل بالركوع بالسجود والنذور وما أشبهها، فقال لسنا نعبدهم يعني هذه العبادة. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد وسفيان. أي نعم. يعني معناه أنه إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فما بالك بمن بعدهما يكون من باب أولى وأحسن. كذلك تمثيل أحمد وسفيان الثوري إمام جليل أنكر على من يقولون برأيه ويدعون ما صح به الإسناد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل رحمه الله بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فما بالك بمن دون سفيان. صحيح. يكون معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بمن دون أبي بكر وعمر وبمن دون سفيان أشد وأقبح. نعم. تمثيل أحمد ولا تمثيل؟ ها؟ هذا مضاف ولا؟ تمثيل أحمد. نعم. مضاف إلى مصدر وضيف إلى فاعل. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون أحبار. ثم تغيرت الأحوال عندكم الحال نصف إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يقول مالك رحمه الله يقول الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والثقة، وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أبي بكر وعمر. ثم تغير الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، بينما عبد عيسى بن مريم وغيره من الصالحين فصار يعبد من ليس من الصالحين، يعني يركع له ويسجد ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق الوصف به إلا الرب من ليس من الصالحين.

والإيمان. يعني ودنا نوفق بين طريقكم أنتم يا أيها المسلمون وبين طريق الكفار، نمشي معكم نعم ونمشي معهم. وهذه حال المنافقين، فهم يقولون ما عرفنا إلا الإحسان، أن نحسن المسلك والمنهج ونعيش مع هؤلاء وهؤلاء فنوفق بين الطرفين. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. ولهذا توعدهم الله بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا علام الغيوب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل الرب جل وعلا أعلم منك بما في نفسك. أولا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أبلغ من هذه الحيلولة، أحد يحول بينك وبين قلبك، مهما أحد يحول بينك وبين قلبك، الإنسان قلبه هو الذي يدبره، إذا فرح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، لكن الرب عز وجل يحول بينك وبين قلبك. وهذا من أبلغ ما يكون في العلم والخبرة، أنه جل وعلا يحول بين المرء وقلبه. ولهذا أحيانا تجد الإنسان عازما على فعل شيء ثم لا يدري إلا وأن الله تعالى صرفه عنه. ولهذا قيل لأعرابي لما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. كيف الأعراب يعني؟ بنقض العزائم وصرف الهمم، هذا صحيح ولا لا؟ دائما الإنسان يعزم، ربما يخطو خطوات فيما يريد ثم يمضي، ولا الأمر هل عزيمة منتقبة بدون أي سبب حسي. وصرف الهمم يهم الإنسان بشيء نعم، والهمة قبل العزيمة ثم يصرف عنها بدون أن يكون هناك سبب ظاهر. وهذا كقول العربي الآخر بما عرفت ربك، لكن لا تستدل بأمن حسي، قيل له بما عرفت ربك، قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعيد، يعني صاحب إبل هذه الأعراب. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أما تدل على السميع البصير؟ سبحان الله. نعم تدل ولا لا تدل؟ والله أعظم دلالة. فالحاصل أن هؤلاء يقول الله فيهم متوعد الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما فيها من النفاق والمكر والخداع والعياذ بالله، فأعرض عنه. وهذا غاية ما يكون من الإهانة، أعرض عنه، فالله تعالى يتولاهم. واعظهم يعني ذكرهم وخوفهم، لكن لا تجعلهم أكبر همك، اتركهم ما كأنهم وجد، وقم بما يجب عليك من الموعظة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآية اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال. قال قوم قل لهم في أنفسهم، في أنفسهم جار ومجرور متعلق ببليغ، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أي يبلغوا في أنفسهم ما يبلغ من التأثير. نعم. وقال بعضهم إن هذا لا يصح، لا يصح، لأنه يلزم منه أن الصفة تبلغ فيما سبقها، وهذا لا يصح. وقال بعضهم المعنى قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني فيما بينك وبينهم، فيما بينك وبينهم، يعني أنصحهم سرا. وقال آخرون قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم، قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وفي حالهم قولا بليغا، أي يبلغ قلوبهم ويؤثر فيها. والبليغ بلاغة القول تكون بأمور، منها أن يكون مشتملا على البلاغة والفصاحة، كما يقال هذا قول بليغ، هذا قول بليغ. ومنها أن يكون جزلا فخما مؤثرا، بمعنى أن كلماته قوية مترابطة محددة، هذا أيضا يكون بليغا لقوة تأثيره. ويكون بليغا أيضا من حيث هيئة المتكلم، فإن المتكلم إذا كان يتكلم بموت وانخفاض ما يؤثر، لكن إذا كان يتكلم بحماس وقوة نعم يؤثر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صفحكم النساب. أحيانا يتكلم بعض الناس أمامك بكلام حماسي تحس كأن شيء يشيلك بس ودك تمشي على طول، نعم هذا بليغ ولا غير بليغ؟ هذا بليغ مؤثر. وأحيانا يجي واحد يتكلم هم ما شاء الله لو ما بكنون جفنه، نعم هذا بليغ ولا غير بليغ؟ لا هذا زين وسادس، نعم هذا ليس ببليغ. المهم أن البلاغة بلاغة القول تكون بوجود ثلاثة الآن، ما هي؟ والله الحقيقة بجيب لي عفعه بديهم عشان ما يفهم. بماذا تكون؟ أولا بهيئة المتكلم، بأن يكون إلقاؤه بالكلام على وجه مؤثر مبالغ. ثانيا أن تكون ألفاظه جزلة فخمة مترابطة، نعم محددة الموضوع، ما يجد مثلا يحوم في كل وادي، نعم لكن محددة مؤثرة. الثالث أن يبلغ من الفصاحة في غايتها بحسب الإمكان، نعم لكن أظن أن بعض الناس قد يكون عنده جزالة ألفاظ وحسن تعبير وترتيب في الكلام، وكذلك أيضا قوة اندفاع في الكلام وحماس، ولكنه إذا كان إلى جانبه سيبويه نعم يكاد يقوم فرارا من سماعه. بماذا؟ باللحن العظيم. هذا يؤثر على العامة لا شك، لأن العامة ما يدري، لكن طالب العلم ضيق صدره هذا، نعم ولهذا قلنا أنه لابد في بلاغة القول أن يكون مشتملا على البلاغة وسلامة التركيب وموافقة القواعد، موافقة القواعد. وأظن هذا واضح واضحا جدا فيما لو قام بعض الناس يقومه عامي عامي يعني ما عنده نفس شيء ويتكلم بكلام جذب وفصيل وباندفاع وقوة وحماس، فتجده يؤثر في قلوب الناس، نعم يؤثر في قلوب الناس. لكن إذا كان عنده طالب علم نعم يعني يضيق صدره، لو تأثر وعرف أن الموضوع جيد وجذب لكن يضيق صدره من جهة اللحن العظيم. يقول لواحد أنه حضر مجلسا يتكلم فيه الإخوان أهل جماعة الصليح، فقام واحد منهم وكان لهم تأثير في الواقع لجماعة هؤلاء، فقام يتكلم فأثر، لكن بدأ يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المرفوع وما أشبه ذلك، يخبط خبط أشبه في واحد يعرف النحو، وإذا كل ما تكلم كلمة فيها خطأ لم رأسه هكذا معنى أين؟ فلما انتهى قال جزاك الله خير هذه موعظة مفيدة ولكنك الحقيقة أثرت الله. ماذا قال له هذا المبلغ؟ قال الله جزاك خير بعد أن لي أهديت لي عيوبي وبينت إني ضعيف وإني ما أقدر، فالآن عرفت نفسي، عرفتني بنفسي، ولكن جزاك الله خير قم أنت وتكلم. يقول فقام هذا الرجل يتكلم، لكن ذاك أخطأ في ستة أسطر في ستة مواضع، وهذا أخطأ في ستة أسطر في 12 موضع. ها؟ نعم الناقص يقول لحن أكثر من ذاك. ها؟ وهذا غريب على عمي. والناس يقولون لا تعير الناس فيعيروك. الغالب ان الانسان اللي ينتقد الناس لاجل الانتقاد لا لاجل الاصلاح، الغالب انه يخطئ، يكون الانتقاد عليه اكثر. نعم، فكل انسان منا يعرف نفسه. المهم يقول عز وجل فاعرض عنه واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. شوف الله عز وجل يرسل النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه التوجيهات العظيمه، اعرض عنهم احتقارا وامتهانا، عظهم إقامة للحجة عليه، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا من أجل لعل الله يهديهم ويتأثروا بهذا. وكم من منافق تاب وتاب الله عليه، ولهذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يتلهم من ناس عظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفة الله. نعم، لأن هؤلاء المعطلة لا شك أنهم يؤمنون بالله والرسول، قل لا، ويقولون ذلك إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول. نعم، يصدون ويعرضون ويقول نذهب إلى فلان وفلان الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. إذا عثر عليهم يقول نحن نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل وبين دلالة السمع اللي هو النقل، فيدعون أنهم بتأويلهم هذا وتحريفهم جمعوا بين الدلالتين بين النقل والعقل. نعم، ذكر رحمه الله في الفتوى الحموية أن حال هؤلاء المعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تباعا لزعمائهم، نعم، أنهم يشبهون من قال الله فيهم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره. فالأمر خطير، ومسألة التحاكم إلى الله ورسوله هي ذيما فلا وربك لا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. مناسبة هذا الباب الذي قبله أظنها واضح. الأول في الحكم بغير ما أنزل الله، والثاني في أن من حكم بغير ما أنزل الله فدعواه الإيمان كذب، دعواه الإيمان كذب. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة ومناسبة. نعم، يقول وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض نوعان، أحدهما الإفساد الحسي المادي وذلك بهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الرعاة من الناس الذين يدعون أنهم بذلك مصلحون، وهم مفسدون بلا شك، هم مفسدون، وإلا فما ذنب البيوت وما ذنب الطرق وما ذنب الأبرياء حتى تهدر كرامتهم. نعم، فهؤلاء الذين يدعون أنهم مصلحون هم في الحقيقة مفسدون. والنوع الثاني من الإفساد الإفساد المعنوي، يعني فعل ما يحصل به الفساد وذلك في المعاصي، فإن المعاصي من أكبر فساد الأرض. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يشمل أن إذا قيل لا تفسدوا في الأرض يشمل المعنيين جميعا. والإفساد في الأرض بالمعنى الأول كثر في الآونة الأخيرة، وذلك بإلقاء القنابل وغيرها مما يدمر قوما نعم أبرياء. فإذا قيل لماذا؟ قالوا إنما نحن مصلحون، وهم في الحقيقة مفسدون كما قال الله عز وجل. كذلك الإفساد في الأرض بالمعاصي كثير، فإن المعاصي سبب للبلاء والشر والفساد. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا نعم فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أخذناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المهم إن الفساد في الأرض هذا النوع الثاني، وهو فعل ما يكون سببا للفساد، وذلك بالمعاصي. والمعاصي شوف هذا الدعوة الباطلة من أبطل الدعاوى، ما قالوا نحن مصلحون فقط يعني عندنا إصلاح، بل قالوا ما نحن أي ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. فقال الرب عز وجل ألا إنهم هم المفسدون، قاد حصرهم بأعظم منه. ألا أداة الاستفتاح التي تريد التنبيه والتوكيد، إنهم إن للتوكيد، هم للتوكيد، والجملة جملة اسمية تفيد التوكيد، فأكدت بأربع مؤكدات وهي أنا وإن وهم ضمير الفصل والجملة الاسمية إنهم المفسدون. كل هذه أنواع أربع من المؤكدات أكد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون لا غيرهم. نعم. طيب مناسبة هذه الآية للباب، الباب في دعوة من يزعم أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت فيحكم بغير ما أنزل الله، مناسبة هذه الآية للباب أن الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض. وما فسدت الأمم إلا بتحكيم غير شريعة الله، فمناسبة أيضا مطابقة للباب ظاهرة. نعم. ويقول وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، المعنى لا تفسدوها بالمعاصي ولا بالتدمير المادي الحسي، فهو شامل للنهي عن الفسادين بنوعيهما كما سبق. وقوله بعد إصلاحها أي بعد إصلاحها من قبل من؟ من قبل المصلحين الذين أصلح الله بهم الأرض. فمن ذلك القيام ضد دعوة أهل العلم، القيام ضد دعوة السلف وأهل السنة والجماعة، القيام ضد من ينادي بأن يكون الحكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الفساد في الأرض بعد إصلاحها. طيب أما الفساد في الأرض بعد إفسادها بأن نزيد الفساد فسادا فلا بأس به. كيف؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا أقوى. هذا من باب زيادة التوبيخ واللوم لهم، لأن الإصلاح إصلاح، ما أحد يذهب يقاوم هذا الإصلاح إلا من كان شرير الطبع فاسد السريرة. أحد يقاوم الإصلاح ويريد أن يكون أن ينقلب إلى أفساد؟ لا، إلا خبيث الطوية شرير النفس هذا يمكن يكون إصلاح. فلهذا ذكر قوله بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ عليهم،

الريح والهواء الريح، والمراد هنا الأول، ولهذا جاء مقصورا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه تبعا. فإذا كان الهوى تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هوا مقبولا صحيحا. ولكن اعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان. أفرأيت من اتخذوا إلى هوى واتبعوا أهواءهم وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على ذم من اتخذ من اتبع هواه من اتبع هواه. لكن الهوى إذا كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صار هوى إيمان، وصار محمودا، وهو من كمال الإيمان. لا يناحدكم حتى يكون هواه، هذه حتى للغاية، تبعا لما جئت به، لما جاء به من القرآن ولا من السنة؟ الجميع. وتبعا لما جئت به في الأحكام ولا في التصديق، يعني في العمل بالأحكام ولا في التصديق بالأخبار، أو في الجميع؟ في الجميع. يكون تبعا لما جاء به، إن جاء بأخبار صدق وآمن وأيقن، إن جاء بأحكام امتثل واتبع. نعم. لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لازم من ذلك أن يوافقه ولا لا، تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر، فيكون حينئذ مؤمنا بالرسول محكما بالشرع. مفهوم أن من لم يكن ذلك فإن أنه ناقص أو مفقود. هذا الباب الذي يكفي فيه موضوع التحاكم إلى غير الله ورسوله، وقد سبق لنا أن ذلك من الشرك والكفر، وأن من يعتقد أن حكما غير حكم الله مساويا لحكم الله أو أحسن منه أو مساويا له أو أحسن منه أو أنه يجوز التحاكم إليه فهو كافر. نعم. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وبينا أن هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، وأما من حيث المعنى فهو صحيح. وبينا أنه إذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كان كارها له فهو كفر، وإن لم يكن كارها له لكن آثر من حدث الدنيا على ذلك فليس بكفر. وقال الشعبي هذا في تفسير الآية، وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وسمي منافقا من النافقة وهي جحف اليربوع، واليربوع له جحف يجعل له بابا ويجعل له منافقة يخرج منها عندما يفتر من بابه، يخرج من هذه النافقة يعني يحتر في الأرض ثم يحتر على الصوف، فإذا بقي على الأرض شيء بسيط بحيث يتمكن من دفعه برأسه حتى يأخذ توقع، فيأتي من يريد استعاده، فإذا أمسك بك من جحر من أين يأخذ من نافقة من هذا الباب الرهيب. نعم. وأما اليهود فاليهودي هو من ينتسب إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إن من قولهم إنا هدنا إليه أي رجعنا، وإما نسبة إلى أبيهم يهودا بالذات، لكنه بعد التعريف صار بالدال. فقال له إن تحاكموا إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، إلى محمد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يقرون برسالته لأنهم يزعمون أن النبي الموعود به في التوراة سيأتي بعد من الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما ذكر أبو بوسط الرسالة فقال إلى محمد، وقال آخر إنان عرف أنه لا يأخذ الرشوة، هذا تعريف لكونه طلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرشوة مثلثة الراء، أي تجوز الرشوة والرشوة والرشوة، وهي المال المدفوع للتوصل إلى شيء، كل ما تتحول للتوصل إلى شيء فإنه يسمى رشوة. قال أهل العلم ولا تكون محرمة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتوصل بها إلى باطل أو يدفع بها حقا، فأما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه إلا بهذه الرشوة أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فإنها ليست برشوة فإنها ليست حراما، فإنها ليست حراما. وقوله فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، يعني كأنه صار بينهما خلاف، كأن المنافق والله أعلم أبى أن يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتفق بعد ذلك إلى أن يأتي كاهنا في جهينة. والكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل، وكان الكهان عند العرب جماعة ينزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيقولون سيحدث كذا سيحدث كذا، فربما أصابوا في مرة من المرات وربما أخطأوا، فإذا أصابوا ادعوا أنهم يعلمون الغيب وكانوا محل الحكم عند العرب، يعني يتحاكمون إلى الكهان. اتفق على أن كان في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يدعون عن آية، ألم تر الذين يدعون أنهم آمنوا بأنزل عليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أنهم آمنوا بأنزل عليكم وما أنزل من قبلك. هذه الآية واضحة في أنها في المنافقين لا في اليهود، فكأن الذي طلب أن يذهب إلى الكاهن من المنافق من اليهود كان ذات هذه الآية. وقد سبق لنا شرحه. نعم. قال وقيل نزلت في رجلين احتسما، رجلين مبهمين يحتمل أنهما من المسلمين المؤمنين أو من المسلمين المنافقين الذين أسلموا ظاهرا لا باطنا، في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب الأشر ابن الأشر. وش كعب الأشر؟ هل من دعماء بني النبي من له؟ ثم ترافع إلى عمر، يعني كأنه صار حلا وسطا، لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى كعب بن الأشر، رافع بعد ذلك إلى عمر عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك، يعني الأمر كذلك. وعلى هذا يكون كذلك خبر من المبتدأ المحذوف، الجواب المجهول خبر من المبتدأ المحذوف، أي أكذلك الأمر. فقال نعم، يعني أنه لم يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه بالسيف فقتله. الضارب عمر ضربه حتى مات قتله. وأيا كانت فالقصة في هذه والتي قبلها تدل على أن كل من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر يجب قتله، ولهذا قتله عمر. فإن قال قائل كيف يتجرأ عمر رضي الله عنه على أن يقتله والأمر في ذلك إلى الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فما هو الجواب؟ ما هذا الرأس؟ رأس صوعا يعني قتله صوعا. هذا هو الظاهر، أن عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه مع قوة غيرته ولم يستطع أن يفعل فقتله. نعم، لأنه عرف أن هذه ردة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. الخلاصة الآن أن الآية نزلت في كل من لم يرضى بمن بحكم الله ورسوله وتحكم إلى غيره فإنه يكون كافرا مباح الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه نساء في مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، آية النساء وهي قوله تعالى أن انظر إلى الذين يظنون أنهم آمنوا من أهل العلم، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. ما معنى؟ وقد سبق لنا أن الطاغوت مين يا حسين؟ منه مشتق؟ من أين هو مشتق؟ اشتقاق الطاغوت مين؟ من الطغيان. نعم، من الطغيان. طيب، إذا كان من الطغيان وهو تجاوز الحد فإنه يشمل كل ما تجاوز به العبد حده من مفروع أو مبور أو مباح، كما قال ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا فالأصنام طواغيت، والأمراء والحكام الذين يحرمون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله هؤلاء طواغيت. وكذلك نعم يفي المتبوع كالحكام والمطاع مثل من؟ كالأمراء. فكل ما تجاوز به العبد حده فإنه طاغوت لأنه ما طغيان. نعم، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المدللين كيف تفسدوا؟ إلا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وفيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض لأن الآية في سياق المنافقين. وقد قال الله تعالى ولا تشتري في الأرض بعد إصلاحها فيشمل جميع المعاصي كما سبق. وقد ذكرنا أن الفساد في الأرض يشمل الفساد المعنوي، لماذا؟ والفساد الحسي كإضاعة المال وإحراق النخيل و وهدم المباني وما أشبه ذلك. الآية الثالثة، عندي الآية الثالثة ما هي الآية؟ نعم، الآية الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة التفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وقد صدق لنا تفسيره. وبينا أن استفهام عبد الله توجيه الإنكار. نعم. ومن مراد حكم الجاهلية حكم الجاهلية كل ما خرج الشرع. طيب، وبناء على هذا تشمل ما حكم به الجاهلية فيما مضى وما يحكم به فيما بعد مما خرج الشرع. لماذا أضيف إلى الجاهلية؟ للتنذير منه وبيان قبحه وأنه مبني على الجهل والضلال. نعم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عباس، الاستفهام هنا لماذا؟ من مراد به؟ من مراد بالاستفهام في قوله ومن أحسن؟ مهرب؟ لا، النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكمه. المراد به النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكمه. طيب، لماذا يأتي الاستفهام بمعنى النفي؟ ما هي البلاغة الحاصلة في ذلك؟ ليكون متضمن أو معنى استحب، فأنه يقول أي أحد أحسن الله حكما إن كنت صادقا فأت به. قال الخامسة، ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. ما الذي قاله؟ قال أن هذه نزلت في اليهود و يا رجل من المنافق الذين هل يكون متحاكم إلى محمد هل يكون متحاكم إلى هذا من؟ اليهود يريد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمنافق أن يتحاكم إلى الكاهن. نعم. فلما رفع إلى عمر رفع قصة على عمر وهم فعمر قتل المنافق لما لعدم يعني إذعانه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح من هيا سوء حفظ. طيب، هل هم اتفقوا على نفسك يا شاهنا؟ ها؟ طيب، لكن هل المنافق قال يريد الكاهن؟ ها؟ وضح وأضح من اقتراح المنافق. طيب، هم؟ الذي هو إيه، لكن اتفق من بعد على أن يأتي كاهنا في جهنم. فالظاهر من الذي اقترحه المنافق في جهنم سياق الآية أن ترى الذين يظنون أنهم آمنوا. طيب، هذا الأثر في بيان سبب النزول، هل هو متصل بمحمد؟ ايش مالك؟ من الواقع الان هو الان انا من هذا هل في مثلنا الان لماذا؟ لا تقول لي مالك الصادق والكاذب. تفسير الإيمان الصادق والكاذب من أين يؤخذ؟ بالصدق من الآية. اشهر ما من قوله يدعون صح وخم قوله يدعون أن دعواهم الإيمان كاذبة فلا يكون هذا الإيمان كاذب. نعم. الثامنة السابعة قصة عمر مع المنافق وهو أنه قتله ولكن سبب ذلك قوة غير عجز عن أن يتنفسه. الثامنة كون الإيمان لا أهل الله أحد حتى يكون الله متبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من يحفظه؟ من يحفظه؟ نعم. السؤال من يأخذ الآثار الثامنة المثل الثامنة الثامنة كون الإيمان لا يحضر لأحد حتى يكون الله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من الحديث ثم قال مالك رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات الجحد الإنكار. والإنكار نوعان: إنكار تكذيب وإنكار تأويل. فإنكار التكذيب كفر بلا شك. لو أن أحدا كذب باسم من أسماء الله أو بصفة من أسماء من صفات ثابتة في الكتاب والسنة فإن هذا كفر لا شك فيه، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر. مثل أن يقول ليس لله يد، لن يستوي الله على العرش، ليس الله فوق عباده، ليس لله وجه، ليس لله عين، وما أشبه ذلك. هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب، كذب الخبر. وتكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرجين عن المنة، لكن في الكفر. إذن هذا النوع كفر لأنه تكذيب لله ورسوله وهو محل إجماع من المسلمين. طيب الثاني يحدو تأويل، يجحدها لكن مؤولا إياه. فهذا نوعا، أحدهما أن يكون هذا التأويل له مسوغ في اللغة، فهذا لا يوجد، لا يوجد كفر. والثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة، فهذا حكمه حكم الأول، حكم القسم الأول، لأنه إذا لم يكن له مسوغ في اللغة فهو تكذيب في الواقع، يكون تكذيبا. الحاصل أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فحكمه كما ذكر من قسم أولا إلى قسمين. الأول أن يكون جحد تكذيب فهذا كفر، والثاني أن يكون جحد تأويل فهذا نوعان. النوع الأول أن يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يكفر، والثاني أن لا يكون له مسوغ فهذا يكفر، لأنه كجحد التكذيب. مثل أن يقول ليس لله يد لا حقيقة ولا بناء عنده قوة، ينفيها نفي مطلق. سنقول الآن أن ما تتصف بها في الواقع، ما دام منه لا أولتها تأويلا سائغا ولا أثبتها على وجه الحقيقة فأنت مكذب. لو قال المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، المراد بيديه أي السماوات والأرض، فليداه أي سماواته وأرضه كما حكم ذلك. هذا كفر لأن حقيقته الإنكار والتكفير. إذ لا يمكن أن يكون تكون يد في اللغة العربية ولا في مقتضى الحقيقة الشرعية لا يمكن أن تكون بمعنى السماء والأرض. واضح؟ طيب فإن قال المراد بيديه القوة أو النعمة هذا لا يقصد وراد لأن لها مسوى في اللغة العربية. فاليد في اللغة العربية تطلق بمعنى النعمة كما في قول الشاعر وكم لظلام الليل عند وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تسلم وكم لظلام الليل من يد يعني أي من نعمة لأن المعنوية يقولون أنه إن الظلمة لا تخلق الخلق وإنما تخلق الشر. فإذا الجهل ينقسم إلى قسمين جهل تكذيب وجهل تأويل. فجهل التكذيب كفر وجهل التأويل له نوعان. النوع الأول ما له مصور له والنوع الثاني ما لا مصور له في اللغة. نعم وقد عرف من حكم. نعم نعم لأنه جهل حقيقة جهل الحقيقة فإنه جهد اليد التي أرادها الله عز وجل في قوله بل يداه مبسوطتان الرجح جهد الرحمة في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وأولها إلى النعمة أو إرادة النعمة هذا جهد. المعنوية طائفة من المجوس يدعون أن نقول أن الظلام ما في خير ما في فيه إلا الشر. قال وقول الله طيب الأسماء الأسماء يمس واختلف أهل الله من أين اشتقاقه فقيل من السمو وهو الارتفاع وقيل من السنة وهي العلامة. فأما على الأول فوجهه أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر وعلى الثاني من السنة والعلامة أن الاسم دليل علامة على مسمى. والحقيقة أن الاسم مشتق من هذا وهذا من السنة ومن السنة. والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل وأسماء الله تعالى لها اعتبارات. الأول باعتبار دلالتها على الذات الثاني باعتبار دلالتها على الصفة. فمن حيث دلالتها على الذات هي أسماء ومن حيث دلالتها على الصفة هي أوصاف. فالسميع من حيث دلالته على ذات الله عز وجل اسم تسمى الله به ومن حيث دلالته على المعنى المشتق منه والسمع يكون وصفا يكون وصفا. ولهذا صح ان يوصف به فقال بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن صفه لله والرحيم صفه ثانيه. إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل وأوصاف من حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام. ودلالة التزام مثال ذلك الخلق خلق يدل على صفة الخلق يعني صفة الخالق الخالق يدل على صفة الخلق دلالة ترمي ويدل على ذات الخالق دلالة ترمي ويدل على ذات وخلق دلالة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام فما هو الفرق بين دلالة الترمي والمطابقة والالتزام دلالة المطابقة ما دل عليه اللفظ محيطا به يعني دلالة ما اللفظ على المعنى محيطا به هذه دلالة مطابقة يعني دلالته على جميع معنى ودلالته على جزئه دلالة تضمن ودلالته على خارج لازم له دلالة انتجاب هذا فرق بين الدلالة الثلاثة فالخالق قلنا إنه يدل على ذات الله وحده وعلى صفة الخلق وحدها ثلاثة دلالة تضمن ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلالة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام دلالة التزام ثم قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما من أين علمنا أن الله على كل شيء قدير من كونه خلق السماوات والأرض من أين علمنا من أن الخلق لا بد فيه من علم فمن لا يعلم لا يخلق وكيف يخلق شيء لا يعلمه من أين أخذنا أنه على كل شيء قدير من صفة الخلق أخذناه لأن الخلق هو التكوين ولا تكون إلا بقدرة لا تكون إلا بقدرة ودلالة الالتزام هذه مفيدة جدا لطالب العلم كم من إنسان يستنبط من دليل واحد عدة مسائل بواسطة الالتزام وكم من إنسان ضعيف